يقول توفي لي صديق في بلدة ما وقد قمنا بالصلاة عليه في المسجد، وعندما ذهبنا به لبلدته التي كانت أسرته تقيم فيها لدفنه، هناك أصر أهله على الصلاة عليه مرة أخرى، فهل تجوز الصلاة أكثر من مرة على المتوفى؟ جزاكم الله خيرا. لا حرج إن شاء الله، الحمد لله، ولا بأس. فإن الناس يحلون المرأة صلوا عليه في المسجد، فإذا وضع في المقبرة وحضر من لم يصلي عليه صلى، فإن الصلاة المسلمين على أخيهم الميت نور من الله عليه ورحمة وشفاعة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.